إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فليس شيء قبله، وهو الآخر فليس شيء بعده، يطعم ولا يطعم، ويسقي ولا يسقى، ويعطي ولا يعطى، ويرى ولا يرى، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله. آنست نارك فالتمس لخواطري قبسا يضيء القلب يا سيناء، تربت يداي إذا حرمتك شافعا ومنعت حوضك أيها السقاء. يا أيها المكتوب في أعماقنا أنت الكتاب وكلنا قراء. إيه ابن عبد الله ما بلغ الهوى منك الذي يرجو ولا الشعراء. كم غادر الشعراء من نظم وكم راحوا على طرق البيان وجاءوا، وتظل في كل القلوب محمدا. الصمت فيكم والكلام سواء، صلني فوا فقري إذا لم ترضى عن وصلي وترضى القبة الخضراء. وإذا قريش لم تسعك بيوتها فالشعب قلبي والفدى الأحشاء. يا أم معبد ليت قلبي خيمة لتدوسه بنعالها النزلاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. معاشر السادة، عن الاستقامة سأتكلم، ولكننا إذا دققنا في النصوص الشرعية تجد أن النصوص الشرعية تكلمت عن استقامة اللسان واستقامة اليد واستقامة الفرج واستقامة القلب واستقامة الفكر واستقامة العين واستقامة النظر واستقامة التدبر واستقامة الحياة واستقامة الممات. لكنني أود أن أخصص جزءاً يتعلق باللسان، وليس كل اللسان. تقدموا للأمام يرحمني ويرحمكم الله، وتزاحموا ترحموا، واستجيبوا لأمر ربكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إذا نظرت إلى اللسان تجد أن اللسان كلماته هذه قسمها القرآن الكريم إلى أقسام، منها الطيب ومنها الخبيث، وتدخل في الخبيث. الخبيث ده منها ما هو من الصغائر ومنها ما هو من الكبائر، منها ما يتحمل المرء بسببه سيئات، ومنها ما يتحمل المرء بسببه سيئات فضلا عن عقاب في الدنيا وهو القصاص. كل ده باللسان. لكن في قسم متخصص كده مخصص في اللسان أنا عايز أكلمكم عنه النهاردة، يعني هذا أمر دقيق وعظيم، وأفرد العلماء له كلاما عظيما جدا وحفظه. في بيت شعري مشهور اسمعوا كويس: احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن اللسان موكل بالمنطق، احفظ لسانك لا تقول فتبتلى. إن البلاء موكل بالمنطق، والجملة دي بقى الصحابة كرروها والفقهاء كرروها وعلقوا عليها كلاما عظيما. يعني ايه؟ اوعى تقول الكلام ده انت بتقوله وما انتش واخد بالك منه فيتحقق لك في المستقبل. ممكن الكلام ده يبقى بجد، وممكن الكلام ده يبقى بهزار، ممكن الكلام ده تقوله وانت تقصد، وممكن تقوله وانت لا تقصد. فقالوا ركز في الجمله دي، ان البلاء موكل بالمنطق. ممكن ربنا يبتليك بسبب الكلمه التي قلتها. فقالوا وقعدنا نمسك بقى الكلمات بتاعت ابن ادم، لقينا فيه امور معينه لو العبد تكلم فيها ربنا هيبتليه باللي قاله. طب معلش ممكن تدينا مثال، لان كده كلام انا مش عارف افهم حاجه خالص يا شيخ. وحيد الله في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد اعرابيا. عاد يعني زاره، بس لما بقول عاد يعني زاره وهو مريض، انما لو قلت زار فلان يعني كان بصحته وعنده مناسبه ورحنا نقول له الف مبروك. فعاد يعني كان الرجل مريض. عاد رسول الله اعرابيا اشتدت به الحمى، سخونيه شديده جدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا باس طهور ان شاء الله. لا باس، لا عليك، طهور إن شاء الله، يعني يخفف الله عنك ويذهب عنك الأمراض ويذهب المرض بالأسقام والأوجاع ومعه الذنوب والسيئات. إن شاء الله تقوم بالسلامة يا حبيبي. لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الرجل: كلا، بل هي حمى تفور على رجل كبير تزيره القبور. قال ابن عباس: فما أمسى من ليلة الغد إلا وهو ميتا. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للرجل ألف سلامة وإن شاء الله تقوم بالسلامة، قال له إيه؟ قال له: لا، ده الدور ده دور ابن لزينة، ده الدور ده مش هيعدي بالسهولة، ده هياخدني معاه. أنتوا عارفين؟ في صحيح البخاري لما النبي بيقول له كده وقال له: لا لا، ده الدور ده دور كبير وهياخدني معاه أهل القبور، النبي قال له إيه؟ قال له: فنعم إذن. خلاص، طالما انت شايف كده انت حر، انت شايف كده ان انت مش هتقوم بالسلامه انت حر. ابن عباس رضي الله عنه بيقول ايه؟ قال: فما امسى من الغد، يعني ما جاش بكره الا هو ميت. العلماء بعد ما قالوا الحديث ده قالوا ايه؟ قالوا: ان البلاء موكل بالمنطق، في مصايب متعلقه باللي انت بتقوله. لو قلت لا لا لا لا لا انا مش كويس انا هموت، هتموت. لا انا بصراحه انا الدور وحش، بس انا شايف ان شاء الله ربنا هيجمني بالسلامه ان شاء الله. حصل من ده كتير خالص، ده ربنا ده كريم، هتقوم ربنا هيكرمك ان شاء الله. عشان كده قالوا، قال صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين: انا عند ظن عبدي بي ان ظن خيرا فله وان ظن شرا فله. عشان كده قالوا إن البلاء موكل بالمنطق. خلي بالك، فيه مصايب ما بتنزلش عليك إلا بسبب التلفظ، وحضرتك قلت الكلمة دي من زمان هتاخدها. لذلك إياك ثم إياك من كلماتك التي تتلفظ بها. سيدنا سعيد بن المسيب هذا من التابعين رضي الله تعالى عنه. التابعي يعني يا شيخ يعني شاف الصحابة بس ما شافش النبي. فاللي شاف الصحابه وما شافش النبي يتقال عليه ايه؟ تابعي. كم من التابعين في صحيح البخاري بيحكي، بيقول بقى يحكي عن ابيه عن جده، بيقول: دخل جدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل انت سهل. حزن يعني مش من الحزن، حزن يعني صعب. أنا اسمي صعب، مش إن اسمه حاجة صعبة، لا لا، هو أبوه سماه صعب. وكانت العرب تختار لأولادها أسماء تؤثر في شخصياتهم، فيسميه حنظلة ويسميه حمزة ويسميه أسامة يعني أسد، ويسميه صعب علشان يبقى في القتال صعب. فكانت تفعل ذلك ليتأثر الولد باسمه خلاص، فتلاقي الولد واخد من شخصية اسمه. يا سلام لو احنا نعمل كده يا حبايب، يا سلام. واختار لي لابني اسم يؤثر في ولدي فسميه، على سبيل المثال هسميه ابو بكر، فلما سميه ابو بكر فيجي الولد بقى كل ما الولد يغلط اقوم انا اعاتبه باسمه، فاقول له يا نهار ابيض يا ده انا سميتك ابو بكر يا ده علشان تبقى زي سيدنا ابو بكر، ابو بكر كان بيعمل كده. ركز كده، اسم تعلق بالصحابه والولد يحفظ مني ان كلمه ابو بكر دي كلمه عظيمه، وان ابو بكر ده كان حاجه عظيمه خالص، والولد قبل ما يغلط يبقى ناعي هم ان ابويا لما يعاتبني هيبوط من مين. شفت؟ انما احنا بنختار لاولادنا اسماء والله يا اخوانا لا تنفع ولا تشفع خالص. وصدق اللي قال لو الاسماء بتنشرك نسمى اولادنا، بلاش نقول احنا عالمين بقى، صليتوا على النبي. فقال له ما اسمك؟ قال حزن. حزن يعني انا اسمي صعب. قال بل انت سهل، يعني بلاش الاسم ده، اسم سمي نفسك سهل كده. فقال الرجل لا اغير اسما سمانيه ابي، ابويا سماني كده يبقى انا مش هغير اسمي. قال سعيد بن المسيب فما زال الحزن فينا بعد. من سعد جدي ما قال كده، واحنا من يومها لحد النهارده الحزن فينا. الحزن فينا يعني الصعوبه، احنا حياتنا صعبه، معاملتنا صعبه، شرانا وبيعتنا صعبه، اتفاقاتنا مع الناس صعبه، قعدتنا مع الناس صعبه، احنا ناس مش سهله، بسبب انه كلمه قالها. العيله كلها اتصابت بالقصه دي. احنا كتير ما بنقول، كتير ما بنقول احنا عيله نعلم بقى ربنا، احنا عيله وحشه خالص، ده احنا عيله ما ننجدرش، ده احنا عيله ما بنجيبش واطي ابدا. حلو في الحلو والوحش، امنا بالله. الكلمه هذه ربما تكون سببا في تعاسه العائله. هو صحيح البخاري سيدنا سعيد بن المسيب بيقول العيله كلها بسبب جدنا ده كلها صعب، معاملتنا نعلم بقى ربنا شديده. فقالوا احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، ان البلاء موكل بالمنطق. صليت على سيدنا النبي. ساعات بتبقى عندك مشكله وبتروح لشيخ او بتروح لاحد العلماء او بتروح لرجل كبير من الناس اللي بقوا خبره، فتقول له على المشكله بتاعتك، فيقوم يقول لك خيرا ان شاء الله ولا يهمك، ان شاء الله خير وبكره ربنا يعوض عليك كده. بيبشر ولا بينفر الراجل ده؟ بيقول احلى كلامه. فيقوم الراجل ما يقبلش البشرى، بسبب انه ما يقبلش البشرى فعلا المصيبه كانت تتحل ما تتحلش بسبب كلمه. يروي الامام ابو يعلى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اتت امراه فرعون بموسى عليه الصلاه والسلام لما التقطه آل فرعون من اليم، فأتت به فرعون وشيل ولدها كده، وشيل سيدنا موسى وهو ما زال صغيرا ولم يكن صغيرا قط صلى الله عليه وعلى نبينا، فحملته إلى فرعون فقالت له إلى فرعون وقالت له قرة عين لي ولك. شوف جميل، لأن سيدنا موسى ربنا قال له كده وألقيت عليك محبة مني، فما نظر أحد إلى موسى عليه الصلاة والسلام إلا وأخذ بلب قلبه. كان عظيم وجميل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام رغم أنه كان أسمر اللون، وهذا شيء يتفخر به كل رجل أسمر، وإخواننا السودانيين رقم واحد في المسألة دي. فلما يجي حد يقول لون أسمر لا تقولوا بقى لا لون مش عارف مين أسمر ولا لون مش عارف أي أسمر، وغلوا كل حاجة سمرة ما عدا الأنبياء، أقول لهم لا إحنا سمرة علشان سيدنا موسى كان أسمر. وأجل الصحابة كانوا أصلا على رأسهم مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبتقول له قرة عين لي ولك، الولد ده إن شاء الله ربنا هيكرمنا بيه في المستقبل ويبالي حاجة حلوة ويبالك. فقال فرعون قرة عين لك، أما أنا فلا حاجة لي. هذه كلمة قالها. تعرفين بقى الإمام أبو يعلى بيروي عن رسول الله بيقول إيه؟ بيقول فقال صلى الله عليه وسلم والذي لا أحلف، والذي أحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما كان لامرأته لهداه الله به كما هدى امرأته به. لو قال آه الواد ده إن شاء الله هيبقى قرة عين لي أنا كمان، كان ربنا شرح صدره أسير. عشان كده قالوا إن البلاء موكل بالمنطق. يا نهار أبيض، ده الموضوع متعلق بكل حاجة، خلي بالك منه. عشان كده استبشروا الخير وإياكم والتشاؤم. صليتوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من الحاجات اللي بتعمل لنا مشاكل إن أنا أسخر من الناس ومفكر إن السخرية دي مش هتعملي أنا حاجة. يروي أهل العلم أن الإمام الكسائي، الكسائي رحمة الله عليه، ده كان علامة عصر في القراءات وفي اللغة، وكان أهل العلم العامة وهم بيتعلموا القرآن الكريم، لما كان الكسائي يقرأ القرآن كان كل واحد يجيب مصحفه، ما كانش فيه طباعة، كان كل واحد ليه مصحف، كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يصححون القرآن على قراءته. شفت الدقة؟ فإذا وقف الكسائي يقولوا إيه؟ وقف هنا الكسائي. لو فتح كلمة مكسورة يشتبوها من المصحف الكسر وتحط الفتح. من الآخر كان مصحف لوحده الكسائي ده. فكان الكسائي واليزيدي، ودول علماء، بس اليزيدي كان عالم لكن لم يبلغ مبلغ الكسائي، وكانوا الاثنين دول في مجلس الرشيد، هارون الرشيد، وهارون الرشيد اسمه هارون الرشيد مش الرشيدي، الرشيدي بيعد الحلاوة الطحينية يا اخوان. فكانوا مع بعض في مجلس، حضرت صلاة جهرية فقدموا الكسائي، فدخل الكسائي يصلي فارتج عليه في صورة الكافرين. يعني الكسائي بجلالة قدره دخل يصلي، فدخل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لكم دينكم ولي دين. غلط. فبعد الصلاة اليزيدي قال إيه؟ قال أيرتج على إمام الناس في الكوفة في مثل هذه الصورة؟ إمام الناس في الكوفة، شيخ المشايخ، ويغلط في الكافرون؟ فحضرت صلاة جهرية أخرى فقدموا اليزيدي فارتج عليه في سورة الحمد لله رب العالمين. بعدها على طول دخل يصلي غلط في الفتح. عارفين اليزيدي عشان راجل بيتعلم مباشرة، ما قالش بقى ده نقع فيها ولا حاجة، مباشرة راجع نفسه فقال بصوت عال بلسانه أمام الناس بعد الصلاة احفظ لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق. اتلم واحترم نفسك، أنا اللي جبت النفس، أنا غلطت بسبب إن أنا فتحت بقي واتكلمت، ما يغلط في الكافرون، أنا مال أنا. فساعات أخوانا حينما نسخر من الآخرين للأسف هنبتلى بما ابتلوا به. أنا سمعت ناس كتير لما يجي له ولد معاق بشكل معين مثلا يقول له ايه بس في ساعة صفا كده، يقول انا فلان الفلاني كنت بضحك على ابنه وبسخر من ابنه، جالس كان بهزار فربنا ابتلاني زي ما قلت كتير، انا كنت بضحك على ابن فلان كتير. بتتقال ولا ما بتتقالش؟ كتير. في اللحظه دي ما ينفعش تقول بس انا ما اقصدش، بس والله كانت كلمه وخلاص يا اخي، ما تدققش يا اخي، ما تصعبش الموضوع. ما هو يعني كان يقصد ده اليزيدي كان ازاي يعني، ده ادخل يا راجل واغلط في المؤمنون، اغلط في الاعراف كده كده صوره كبيره ولا حاجه، انما تغلط تدخل يا الكافرون. ان البلاء موكل بالمنطق. الامام محمد بن سيرين، محمد بن سيرين معلومه مهمه، اسمه محمد بن سيرين دي امه، بس اشتهر بأمه، كانت أمه مشهورة في العلم فتعلم منها فاشتهر باسم أمه. وكان في صحابة كده، كان في صحابي اسمه محمد بن أبي حتى، ابن أبي حتى دي أمه مش أبوه، اشتهر بها. فمحمد بن سيرين ده بيقول إيه؟ قال عيرت رجلا بفقره فابتليت بالفقر بعد 30 سنة. مش واحد عادي، ده عالم. ألا عيرت واحد وقلت له يا فقير، بعد 30 سنة ربنا ابتلاني بالفقر. لما جالي الفقر قلت إيه؟ إن البلاء موكل بالمنطق. قال الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه قال أدركت أقواما لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فشفى الله عيوبهم. شفت، سكتوا عن عيوب الناس ماليش دعوة، فشفى الله عيوبهم. وأدركت أقواما ليس لهم عيوبا فتكلموا في عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوبا. خلي بالك من ألفاظك. ولذلك في الأثر كان يقول لك إيه؟ في الأثر كان بيقول لك لا تستهزئ بأخيك فيعافيه ويبتليك. اوعى، خلي بالك من دي. سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن الصحابي الجليل قال جملة عظيمة، قال إيه؟ كان بيقول إن البلاء موكل بالمنطق، فلو أن رجلا سخر من رجل رضع من كلبة لرضع منها. قال أنا شفتها بعيني، لو واحد سخر من واحد لأنه رضع من هذا الحيوان، قال مش ربنا هيبتليه، هيرضع من نفس الحيوان مش من حيوان تاني. هو إن البلاء موكل بالمنطق. صديقوا على سيدنا النبي، ولذلك الإمام إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي رضي الله تعالى عنه ده أستاذ الحسن البصري، أستاذ أبو حنيفة، بينه وبين أبو حنيفة تقريبا طبقة واحدة. وكان هذا إبراهيم النخعي هذا كان العلم يقطر منه، كان يقول تحدثني نفسي بالأمور فما يمنع، يعني بشوف حاجات مش مضبوطة وببقى عايز أتكلم فيها، فما يمنعني من السكوت عنها إلا مخافة أن أبتلى بها. ما يخليش أسكت إلا نعاد، لو نطقت هتجيلي هي هي. لذلك احفظ لسانك، لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. وأول نداء في القرآن الكريم بيا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا جت كتير. أول واحدة جت في القرآن لما تمسك الفتحة وسورة البقرة وتشتغل كده، أول واحدة تجيلك اسمها يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يعني يعني تخير لنفسك الألفاظ، اختر لنفسك الألفاظ. وقال أهل العلم تخيروا ألفاظكم فإن أقداركم تؤخذ من أفواهكم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. السخرية يا أخوانا، وإحنا بنعمل برامج في التلفزيون مخصوصة، وإحنا اللي بندخل نخليهم أبطال، وبنخلي بدل عدد المشاهدة 10 بنخلي عدد المشاهدة 2 مليون و5 مليون، والبرنامج كله قائم على السخرية. خلي بالك من دي. من جملة الألفاظ إن حضرتك تتكلم بكلمة وإنت مش متخيل إن ممكن تحصل لي أبداً، مش ممكن. الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتاب سير أعلام النبلاء ده تقريباً 23 مجلد، نصيحتي ما ينفعش بيت، ما ينفعش واحد بيحب القصص ما يشتريش المجلد ده. أنت بيقول لك أي حد من الصحابة والتابعين والعلماء ما سابوش إلا ما ترجم له. ترجم له يعني يعني حكى لك قصته من أولها لآخرها، وما بيحكيش بس، ده بيقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عنه قال أنا تولدت في كذا، وحدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال له ده هو بيقول ده أنا اتجوزت في السنة الفلانية. تخيل بقى العلماء وصلوا درجة إن لم ينقلوا أحاديث رسول الله بالأسانيد، بل نقلوا أحاديث العلماء وأخبار العلماء بالأسانيد، وفي الآخر يطلع واحد ما قرأش بربع جنيه فيقول لك الكتب دي مش مضبوط. صليتوا على النبي. الإمام الذهبي ده بيروي عن وزير أحد الوزراء اسمه الوزير الزيات، وكان وزيرا ظالما. هو بيحكي عنه بالأسانيد بيقول ايه؟ بيقول كان الوزير ده يقول عن نفسه ما رحمت احدا قط، انا ما رحمتش حد نهائي. ولما كانوا يسالوه يقولوا له كده ليه يا اخي كده، كان يقول الرحمه خور في الطبع. اللي عنده رحمه ده دليل ان راجل مش مظبوط، عنده عيوب. الراجل عشان يبقى راجل ماله هدومه خلاص، راجل قلبه قاسي. إن الرحمة خور في الطبع. وزير، وتغيرت الأحوال وبدل الله عز وجل به رجلا آخر ونزل من على منصبه واتسجن. فسجنوه في قفص الجدران بتاعته مسامير، فيعين العارف يقعد والعارف يقف والعارف يتسند يمين ولا شمال، فكان يصرخ ويقول ارحموني، فكان السجان يرد عليه ويقول الرحمة خور في الطبع. نفس الكلمة. سؤال بقى، لما كان هو الزياد ده لما كان بيقول الرحمة خور في الطبع، كان متخيل ان ممكن يبقى في السجن خالص؟ قالوا ان البلاء موكل بالمنطق. في واحد كما ذكر أهل العلم في كتب الأدب اسمه مجنون بني عامر، دي عيلة كبيرة قبيلة اسمها بني عامر، وكان فيهم واحد شاعر عظيم جدا جدا، وكان الشاعر ده بيحب واحدة اسمها ليلى، فكان اسمه كده مجنون بني عامر في ليلى. فكان بيقول فيها شعر بقى، وكان عايش الدور أزيد من اللازم يعني. فمن جملة أقواله التي قالها كان بيقول إيه؟ كان بيقول ولو كنت أعمى أضرب الأرض بالعصا أصمى، فنادتني أجبت المنادية. تعرفين من الحب لها، لو أنا اتعميت خالص يقول عن نفسه وأضرب الأرض بالعصا مش لاقي حد حتى ياخد بإيدي، وأصم ما بسمعش اي حد يناديني ما بسمعوش، لو نادتني ليلى دي بقى يا نهار ابيض خلاص اجبت المنادي اسمعها لو على بعد. قالوا فلما قال هذه الكلمه اذهب الله بسمعه وبصره، فبقى اعمى وأصم. والله يا اخوانا الله عز وجل رحيم به. احنا بنسمع اغاني وحافظين كلمات، لو اتطبقت علينا سينقلب الإنسان إلى حيوان. صح؟ صح. لو قلنا كده الجماعة اللي انقلبوا قردة وخنازير، فيه ناس هتبقى ألعن من كده الكلمات اللي تتقال، فاحذر. فالراجل اللي كان بيقول كده أوعى تتخيل إنه كان راجل وحش ولا حاجة، ده كان معروف، ده كتب الأدب مليانة شعر عن ابنه عن مجنون بني عامر هذا، فإحنا مش هنجدع منه ولا حاجة. أخيرا، لما تيجي تدعي اختار الفاظ واختار دعوه وخلي بالك من الفاظك، عشان ساعات وانت بتدعو ممكن تخرب بيتك بقصد او بغير قصد. ساعات يا اخوانا لما بندعي، انا بقوله بندعو وما بنكملش الدعوه، زي يا شيخ يا رب ابغاني يا رب، بس دي انت ما كملتش الدعوه انت هتخرب بيتك. ما انت ممكن تبقى غني بس غني سيئات، مليونير سيئات يعني، وممكن تبقى غني بس الغنى ده لما يجي يخرب بيتك فما يخليكش بني ادم ولا تشعر بالناس. احد المصريات مش حد غريب ولا حاجه، كانت تعيش في الكويت، وكانت امنيتها الدنيا كلها عارفه امنيتها الكويت بقى، وما ادراك ما العمله بتاعت الكويت. فكانت نفسها تقول ايه؟ نفسي يبقى معايا 100,000 دينار اروح بيهم، مش عايزه الدنيا غير كده بس، 100,000 دينار. لدرجه ان زميلها حفظوا بقى معروف فلان الفلانيه بتاعت ال 100,000 دينار اللي بتحلم بيه، بس أنا عايز 100,000 دينار، أنا بحلم يبقى معايا 100,000 دينار أخذهم وأنزل بس. صديقتها بتقول إيه؟ بتقول والله العظيم نزلت مصر فعلا ومعاها 100,000 دينار، بس بسبب إن هي عملت حادث، الحادث ده خلاها شبه مشلولة نهائي، فالناس عيني تعاطفوا مع حالتها فتصدقوا لها ب 100,000 دينار. السؤال، ال 100,000 دينار عملوا لها إيه بعد ما بقت مشلولة؟ خلي بالك من دي. أنا أعرف رجل كان يتمنى الولد ويتجوز وخلي البيت، قال هجي كمان واحد بيت، كمان بيت 5، وبعدين اتخانق مع إحدى جيرانه، فالست بتقول له بتتفلحس علينا وبتتنطط وأنت ما أنتش قادر تجيب ولد، قال يا رب اديني ولد لو عاجز. تاني شهر مراته كانت حامل وولدت له ولدا عاجزا. مش أنا أعرفه، خلي بالك. أعرف امرأة لما كان ابنها صعب ويشقي خالص وبعدين كل شوية يحيرها، فكانت كل كثيرا ما تدعو عليه وتقول روح إلهي قطعك قطر. والله كثير، هذه الكلمة ده مشهور، أنا أعرف هذا جيدا. والله العظيم هذا الشاب مر عليه القطار وقطع أقدامه وهو يعيش الآن، مش حد غريب ولا حد. خلي بالك من دعائك لما يكون جاي لك ولد، اوعى تدعي عليه، اوعى تقول الواد ده من ساعة ما جه بقى لنا شهرين بنروح على الحضانات، الواد ده شكله هيحيرنا يا أخي، أنا الواد ده من ساعة ما جه ما شفناش الخير. الواد يطلع شك بسببك، إياك ثم إياك، إياك ثم إياك، التلفظ ثم التلفظ ثم التلفظ. أنا أقول ربما رسمنا مستقبلنا بتلفظاتنا وبكلماتنا، فاختر لنفسك كلمات أنت تحتذي بها وتفتخر بها في المستقبل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بعد الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ما أقدمنا وما أخرنا، اللهم اغفر لنا جهلنا، واغفر لنا ذنبنا، واغفر لنا خطأنا، واغفر لنا عمدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر منا العيوب، وتب علينا لنتوب. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك استقامة لقلوبنا، واستقامة لفروجنا، واستقامة لأسماعنا وأبصارنا، واستقامة لألسنتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، زكِّ نفوسنا وطهِّر قلوبنا واشرح صدورنا واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بمن خذل الدين، اللهم عليك بمن خان المسلمين، اللهم عليك بالكفرة المجرمين. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المدافعين عن دينهم وأموالهم وأعراضهم وديارهم يا رب العالمين. اللهم أذن لشرعك أن يعود ولقرآنك أن يحكم وأن يسود. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولى والآخرة، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.